يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله في الباب 21، باب في التعاون على البر والتقوى. باب في التعاون على البر والتقوى. والتعاون هو التساعد بأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر، وهو فعل الخير. والتقوى وهو اتقاء الشر. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا أمر بالتعاون، وهو أمر إيجاب فيما يجب، وأمر استحباب فيما يستحب. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى. فالبر شامل لجميع أنواع الخير، والتقوى تشمل جميع ما يتقى من الشر ونحوه. فالبر الكمال المطلوب لذاته، والتقوى الطريق الموصل إلى البر. قال ابن القيم رحمه الله: البر والتقوى هما جماع الدين كله. وتقدم شرح هذه الآية في الدرس الماضي. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاماً معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذه السورة سورة مكية، وهي 3 آيات مختصرة، ولكنها من أجمع سور القرآن، جمعت الخير بحذافيره، حتى قال العلماء إنها شملت جميع علوم القرآن. والإمام رحمه الله استدل بكلام الإمام الشافعي أن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، وهذه الغفلة إنما تقع لعظم ما تحتها من معان وأصول كبيرة. وفي رواية عن هذا الإمام أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وفي رواية قال: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتخذونها شعارا لهم في ملتقاهم. فقد روى الطبراني عن عبيد الله ابن عبد الله بن حسين الأنصاري وهو من التابعين أنه قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على صاحبه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم يسلم أحدهما على الآخر، أي سلام التفرق، وهو سنة أيضا، كما أن السلام عند اللقاء سنة. فإذا أراد الإنسان أن يفترق عن صاحبه فليودعه بسلام. قال: ثم يسلم أحدهما على الآخر. وهذه السورة العظيمة مشتملة على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم، ولا إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. ففيها بشارة جليلة للمؤمن بأن يكون ناجيا من الخسارة، ابتدأها الله عز وجل بالقسم ليؤكد الخبر الذي بعده، فأقسم بالعصر. قال: والعصر. والعصر هو الدهر الذي تقع فيه أعمال العباد الرابحة والخاسرة. هذا قول جمهور المفسرين. فالعصر هو الزمان الذي تقع فيه الأعمال، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، والليل والضحى والشمس والطور والعصر، والعباد ليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان أن يفعله. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الإنسان، والإنسان هنا عام لأن المراد به الجنس، إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر. فمعنى الآية أن الله عز وجل أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسارة، في خسر، أي في خسران عظيم ونقصان في كل أحواله في الدنيا والآخرة. ولذلك نكره فقال في خسر، وأكد ذلك بثلاث مؤكدات: بالقسم، وإن، واللام، والعصر إن الإنسان لفي. وأتى بقوله لفي، وفي هنا للظرفية، أي أنه منغمس في الخسارة، أي أن الخسارة محيطة به من كل جوانبه فهو منغمس فيها. وهو أبلغ بكثير من قول الإنسان إن الإنسان لخاسر، فلفي خسر، أي أن الخسارة محيطة به وهو منغمس فيها. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا يدل على أن سبب خسارة الإنسان هو عدم الإيمان وعدم العمل الصالح. والله عز وجل ذكر في هذه الصورة لأهل النجاة أربع صفات: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. والإيمان هو الإيمان الجازم، الإيمان هو الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وهو شامل للإيمان بأصول السنة، معذرة، بالأصول الستة التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهو في الحقيقة إلا الذين آمنوا هو معرفة الحق. فالإيمان يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل من اعتقاد صحيح وعلم نافع. فالإيمان بلا علم لا يصح، لأن الإيمان لا يكون بدون علم، فهو فرع عنه وبه يتم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفة الله عز وجل توحيده وإفراده بالعبادة وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات والأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يعرفه معرفة تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، قال الله، قال الرسول، لا بالرأي ولا بقول فلان. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأما الصفة الثانية قال: وعملوا الصالحات. والصالحات هنا معرفة بالألف واللام المقتضية للاستغراق، أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بها من صلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك. والعمل الصالح ما جمع بين وصفين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبهاتين الصفتين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكمل الإنسان نفسه. ثم تأتي الصفة الثانية الثالثة والرابعة، وبهما يكمل الإنسان غيره وينال بذلك غاية الكمال، وهما: وتواصوا بالحق. هذا عطف على ما سبق. وفي الحقيقة التواصي بالحق داخل في العمل الصالح. عمل الصالحات يشمل التواصي بالحق، ولكن هنا عطفه من باب عطف الخاص على العام ليدل الناس على أهميته، لأنه قد يغفل عنه كثير من الناس ويظنون أن العمل الصالح هو ما يتعلق بالإنسان في خاصة نفسه. فبين أن من العمل الصالح الذي يؤمر به الإنسان دعوة الناس إلى الحق، والحق هو الشرع كله، الإيمان والعمل الصالح. والتواصي بالحق وأمر الناس به ونهيهم عما يخالفه قد يجلب الأذى للإنسان، ولذلك أمر المؤمنين بقوله: وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر، وهذه الصفة الرابعة. والذي يوصي الناس بالصبر يكون هو أول الصابرين. والصبر عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. فالطاعة قد تشق على كثير من الناس، وقد يكسل البعض عن الصلاة في الجماعة، وقد يثقل عليه إخراج الزكاة خاصة إذا كثر المال. فعلى المؤمن أن يصبر على الطاعة وأن يوديها كما أمره الله عز وجل. وأما الصبر على المعصية أو عن المعصية، فالإنسان قد تجره نفسه إلى ارتكاب الحرام، قد يبتلى بالنظر للمحرمات، فعليه أن يصبر في نفسه ويوصي الناس بالصبر. وهكذا الصبر على أقدار الله، قد يصاب الإنسان بمرض، يصاب بفقد مال، يصاب بفقد حبيب فيجزع ويسخط، فيوصى بالصبر، وأن هذا أمر مقدر، وأن الجزع لا يفيد شيئا. فالناجي من الخسران هو المؤمن الذي عمل الصالحات، عرف الحق وعمل به، وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، يعني علم غيره الحق وصبر على تعلمه والعمل به وتعليمه. ولذلك كان من العلماء من يقول: لا يزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عنده صاحب. فهذه الصورة لو فكر الناس فيها لكفتهم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الصورة على اختصارها هي من أجمع صور القرآن للخير بحذافيره. قال: والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. فلا بد للنجاة والفوز من الإيمان ومن العمل الصالح ومن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر. وهذا هو التواصي بالمرحمة الذي ذكره الله عز وجل في سورة البلد، لأن الرحمة بالناس تقتضي أن يعلمهم الإنسان وأن يصبر على أذاهم. ولذلك قال الله عز وجل: أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، وإلا فالخسارة. كما قال ربنا: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهذه بعض المعالم من هذه الصورة العظيمة، وفيها التعاون على كل خير وفعل كل خير، بهذا تحصل النجاة في الدنيا، بهذا تحصل النجاة للناس في الدنيا إذا امتثلوا أمر الله عز وجل. فلو لم ينزل الله عز وجل على الناس إلا هذه الصورة الواحدة في كتابه لكفتهم إذا تدبروها وعملوا بمقتضاها. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا أثر قال: كان أويس يقول إن قيام المؤمن بالحق لم يدع له في الدنيا صديقا، وما أمر أحد الناس بتقوى الله ونهاهم عن المنكر إلا رموه بالعظائم، قال: وشتموا عرضه. فلا بد من الصبر على أذى الناس، خاصة في وقت الفتن، وأنت تنصح وتبين والأهواء في الناس متشعبة والآراء مختلفة والعلم قليل، ودعاة الفتن على أبواب جهنم في كل باب، فلا بد من الصبر على الناس ومن تعليمهم بالرفق والحكمة وتربيتهم على السنة. اجعل الناس كالمرضى واجعل نفسك كالمريض. ولذلك كان ربيعة يقول كما في البخاري وغيره: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لأن في عدم تعليم الناس وتفقيهم هذا تضيع للنفس. قال: وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على التعاون على البر والتقوى، وفيه أجر التعاون على البر والتقوى. فقول من جهز غازيا هذا حث على التعاون، وقوله فقد غزا هذا بيان لأجر من يتعاون على البر والتقوى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليله وكثيره. قال: ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم، قال: ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. قال: وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين، يعني هذا الذي يغزو في سبيل الله فعل مصلحة للمحسنين، فعلى الناس أن يحسنوا إليه، وذلك بتجهيزه والقيام بمصلحة أهله. قال: وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا، قال ابن حجر: أي هيأ له أسباب سفره، وهذا يكون بالراحلة وبالعدة، يعني آلة الحرب، وبالنفقة. ويشمل ذلك أيضا أن يخلفه في أهله بخير، أو خلفه قال ابن حجر أي قام بحال من يتركه، يعني بحال من يتركه الغازي خلفه، أي قام بما يحتاجون إليه من حاجاتهم. فإذا كان الإنسان يكفى أهله لا شك أنه لن يكون مشغول البال بهم. وقوله فقد غزا، يقول ابن حجر قال ابن حبان معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة. جاء في رواية عند ابن حبان لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء، يعني لا ينقص من أجر الغازي شيء، لأن هذا في الحقيقة من أكبر العون، فالغازي بحاجة إلى من يقوم بحاجة أهله. ويؤخذ من مثال هذا أن كل من أعان شخصا على طاعة فله مثل أجر الفاعل، فمن اشترى الكتب لطلاب العلم الذين ينشرون العلم مثلا له أجرهم، ومن كفل من يحفظ القرآن له أجره، ومن نشر دروس العلم له أجر الملقي، وهلم جرة. وهذا الحديث فيه أيضا الحث على الغزو في سبيل الله عز وجل، وعلى تجهيز الغزاة في سبيل الله عز وجل، وعلى إخلاف أهلهم بخير. والغزو سيأتي أن إنما يرجع لولاة الأمور، الغزو إنما يرجع لولاة الأمور، هذا الغزو الذي يكون فيه الطلب. قال عليه الصلاة والسلام فإذا استنفرتم فانفروا، وقال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. والأمر الجامع هنا الجهاد. وقال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه. ثم لا بد من راية الإمام، وهذا اشتراط بإجماع العلماء، لأن الجهاد إذا لم يكن له إمام وراية تحزب المتقاتلون، وإذا تفرغوا من عدوهم المشترك تفرغوا لبعضهم البعض وانقلبوا أحزابا وطوائف، والواقع خير شاهد، الراية تجمع الأمة وتدرأ المفسدة وتنظر إلى المصالح الكبرى، لأن الجهاد كالصلاة كالصيام كالزكاة عبادة لها شروطها، فإذا لم يلتفت للشروط وقع الخلل في سير الأمة. وإن كان الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا، فهو عبادة من أعظم العبادات وأجرها عظيم جدا، ولكن لها شروطها. وإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك على حسب الضوابط الشرعية فعليه أن يحدث نفسه بذلك، وهذا واجب على كل مسلم قادر. قال عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، نعوذ بالله من ذلك. والمسلم الحق الذي يرجو الله عز وجل لا شك أنه يسأل الله عز وجل الشهادة، ويسأله سبحانه أن يوفقه للدفاع عن دينه، الدفاع الحق الذي يكون في سبيل الله لرفعة كلمة الله عز وجل. ولذلك جاء رجل لأبي الدرداء يسأله، يقول رجل خرج في سبيل الله يقاتل حتى قتل أين هو؟ فقال في الجنة. ثم سأله فقال له حذيفة أعد عليه السؤال، فسأله فحكم عليه بذلك، ثم عاد عليه السؤال فحكم عليه بذلك، فقال اسأله أعلى سنة ضرب أم على بدعة، أعلى سنة ضرب أم على بدعة. هنا الأصل، هذا الباب يحتاج إلى تفصيل وسيأتي في مكانه وموضعه، نسأل الله التوفيق لنا ولكم بمنه وكرمه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله بنو لحيان بكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر، يعني بنو لحيان وبنو لحيان. قال من هذيل قبيلة. قال النووي وقد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزوهم، وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها. يقول وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما، وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا إلى بني لحيان الكفار ليقاتلوهم، وقال لأصحابه لينبعث من كل رجلين أي من كل قبيلة نصفها، وأما النصف الباقي فعليهم أن يقوموا ويخلفوا الغزاة بخير في أهلهم، ومن عنده شيء فليجهز غيره. وهذا يدل على أنهم كانوا في حال فاقة وحاجة. وهذا الحديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من خالف غازيا فقد غزا، جاء في رواية عند مسلم في هذا المكان في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج، يقول ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. الحديث الرواية الثانية تبين الأول، بعث إلى بني لحيان بعثا يعني، ثم قال لهم ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. كم له يعني من حيث الجملة، كم له، نصف ولا ربع؟ قال أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. معناه على الراجح أن الأجر بينهما مناصفة، فهو متفق مع بقية الأحاديث، يعني له مثل أجر الغازي الخارج، يعني الأجر بينهما مناصفة، هو وهو في الأجر سواء، هذا النصف وهذا النصف. قال كان له مثل نصف أجر الخارج، يعني الأجر الكلي الذي يناله الخارج هذا مناصفة، فأجره مثل أجر الخارج. فهذا فيه تعاون على البر والتقوى كالحديث السابق. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت عليه الصلاة والسلام فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا. قال النووي رحمه الله: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها، الركب يعني أناس على الإبل عشرة فما دون، هؤلاء يسمون ركب. قال: لقي ركبا بالروحاء. الروحاء قال النووي رحمه الله مكان على 36 ميلا من المدينة. الروحاء مكان على 36 ميلا من المدينة. فقال: من القوم؟ سألهم قبل السلام، صحيح؟ ها؟ أنت معي ولا لا؟ سألهم قبل السلام، صحيح؟ والسؤال قبل السلام؟ ها؟ هو في شك هل مسلمين أم لا؟ هل البث المباشر هذا؟ هذا يدخل وتعاونوا على البر والتقوى، فكلما تأخر نقص أجره. على كل حال نحن نقول أجر. قال: من القوم؟ وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال قبل السلام، صحيح؟ هذا الحديث مختصر، جاء في رواية أبي داود. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: من القوم؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم، قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، قالت: يا رسول الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالسلام قبل السؤال، وهذه رواية فيها تجوز. قال ابن رسلان: فيه السلام على الركب المسافرين إذا لقيهم وإن لم يعرفهم، لأن الرسول أخذ البيعة من صحابته أنهم يسلمون على من عرفوا ومن لم يعرفوا، وذكر أن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، وهو أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. قال: فيه السلام على الركب المسافرين إذا لقيهم وإن لم يعرفهم، وأن الذي يسلم يكون كبير القوم، وأن من لقي غيره لا يكلمه قبل أن يسلم عليه، وأن من لقي غيره لا يكلمه قبل أن يسلم عليه، وكذا لا يجيب من كلمه قبل أن يسلم. يعني جاء رجل سألك ولم يسلم، هنا لا تجيبه. قال: لحديث السلام قبل الكلام، يعني لا يتكلم أحد ويسأل إلا بعد أن يسلم، وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس. هذا الحديث له ألفاظ، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لأن عند الناس يقولون لا سلام بحضر الطعام، هذا لا يؤذن له في الأكل إذا لم يسلم. صحيح؟ سمعت بهذا؟ قال من القوم؟ فيه جواز السؤال عن القوم إذا جهلهم ودعت الحاجة لذلك، فقد يكون في حال حرب لابد أن يعرف، أما إذا لم تكن حاجة فالأصل أن الإنسان لا يسأل الشخص من أنت، لأن هذا يدخل في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا ينبغي السؤال فيما لا يحتاجه الإنسان، أما إذا دعت الحاجة فهنا السنة أن يسأل. وفيه أن الكبير هو الذي يتكلم، النبي هو الذي سأل عليه الصلاة والسلام، قالوا المسلمون، لما ابتدأهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام كان أقرب تعريف بأنفسهم أنهم مسلمون، أي أننا منكم فلا تخافوا منا، هذا أقرب تعريف. وفيه جواز وصف الإنسان نفسه بصفة مدح هي فيه بدون فخر، فيه جواز وصف الإنسان نفسه بصفة مدح هي فيه، يعني هم الآن مسلمون، فيجوز الإنسان يقول أنا مسلم ولكن بدون تفاخر وفخر. فقالوا من أنت؟ فيه جواز السؤال عن السائل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم تعريف، وهذا فيه أن الإنسان يعرف نفسه بأشهر ما يعرف به، فيه أن الإنسان يعرف نفسه بأشهر ما يعرف به، تقول من معاه؟ يقول معك أبو عبد الله، هذا ما أبو عبد الله البلد مليانة. فقالوا المسلمون، فقال هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت، فيه أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم وجود العالم فيتعلم منه ما يشكل عليه من أمر دينه. فرفعت إليه صبيا، والصبي الطفل الصغير، لذلك كانت معلقة له بجسمها في ملحفة، وهذا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، باب التعاون على البر والتقوى، حيث فيه التعاون على ذلك، وأن من أعان غيره على فعل خير أجر. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ولك أجر، معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم، فيستدله على الخير وتحمله على الحج الذي هو بر. وفي قوله نعم في جواب ألي هذا حج دليل على أن حج الصبي صحيح، وأن ذلك له وأن للولي الأجر. ألي هذا حج؟ قال نعم، فدل على أن له حج وأن للولي أجر، قال ولك أجر. قال النووي رحمه الله فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء، هنا النووي قدم الشافعي وأخر مالك، مع أن مالك متقدم وهو شيخ الشافعي، لماذا؟ ها؟ لأن النووي شافعي ليس شيخه، النووي شافعي رحمه الله ورحم الله الجميع، لأنه متبحر في فقه الشافعي فقدم الأعلم به هو. قال: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعا، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما عبد حج فأعتق فعليه حجة أخرى. قال: بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن له حج، فدل على أن حجه صحيح. قال النووي رحمه الله: وقال قال القاضي، ما القاضي؟ عياض من أئمة المالكية رحمهم الله، وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام، الحديث في ذلك صريح. ومن القواعد في هذا أن الصبي بل كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر، لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ، فما عمله من خير كتب له وما عمل من سوء فلا يكتب عليه. والجمهور يلزمون الصغير كل ما يلزم الكبير في الحج والعمرة، ولكن عندهم عمده خطأ، وذهب الأحناف وبعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم بما يلتزم به الكبير، فله أن يتحلل، يعني يذهب الإنسان بولده إلى العمرة ثم ينام ويرفض أن يأتي ويرمي الإحرام، ألا ماذا يلزم الولي؟ هل يلزم صبيه بالإتمام أم له أن يخلع ذلك عنه وكأنه لم يحرم أصلا؟ الجمهور على أنه يلتزم بما التزم به الكبير، والأحناف رحمهم الله رحمكم الله ومعهم بعض العلماء إلى أنه لا يلزم بذلك لأنه ليس أهلا للتكليف، وهذا القول قد يكون هو الأقوى، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به، وضبط المتصدقين بفتح القاف يعني متصدقين مع كسر النور على التثنية وعكسه على الجمع أي متصدقين، وكلاهما صحيح، يعني هو أحد المتصدقين أو أحد متصدقين. قال: الخازن المسلم الأمين. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيح البخاري باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. وهذا الحديث جاء فيه أوصاف لهذا المشارك في الأجر، قال النووي رحمه الله: هذه أوصاف شروط لحصول هذا الثواب فينبغي أن يعتنى بها ويحافظ عليها، ما هي هذه الأوصاف؟ قال: المسلم الأمين ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال ابن حجر في الفتح: قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور. قال: ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضا، ويكون وتكون نفسه طيبة لئلا يعدم النية، يعني نفسه غير طيبة، مثل أن يحسد المعطي المعطى، وإذا ذهب ليعطيه يغضب عليه وجهه عبوس، يكره إخراج هذا المال كأنه يخرجه من جيبه، نفسه ليست طيبة. قال وتكون نفسه طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر، وهي قيود لا بد منها، وهي قيود لا بد منها. قال عليه الصلاة والسلام: الخازن هو الذي يخزن مال سيده أو مال غيره ويؤتمن عليه فيكون أجيرا، كما بوب الإمام البخاري باب أجر الخادم إذا تصدق، ويشمل هذا من استؤجر لذلك وإن لم يكن خادما، يعني يكون عبدا. قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، نعم، شو عندكم الضبط؟ متفقين عليه هذه؟ ينفذ وينفذ. قال ابن حجر: بفاء مكسورة مثقلة ومخففة، بفاء مكسورة مثقلة ومخففة، أي ينفذ وينفذ. ينفذ يعني يعطي، وينفذ يعني يمتثل، وكلاهما بمعنى متقارب. قال: ينفذ ما أمر به، أو ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، موفرا أي تاما على كثرته، طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وهذا الحديث فيه أن كثرة المال الحلال ليس حراما، لأن هذا الرجل عنده مال كثير، ثم يأمر الخازن الذي جعله على المال أن يدفع لغيره ويدفع كاملا موفرا، وهذا إشعار بأنه كثير. وكذا اتخاذ من يحفظ المال من الخزان ونحوهم ليس فيه تبذير، وفيه أيضا حظ على صدقة. قال: فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، وهذا الدفع إنما هو تصدق على الغير، فهذا فيه أنه من البر والخير. وفي الحديث أيضا أن من وكل على الصدقة، يعني أخذ يعرف ناس فقراء ثم أعطاه أحد ليوصل هذا المال، فقام بواجب هذا المال وأعطاه المال موفرا كما هو وأوصله لمستحقيه بطيبة من نفسه، فهو شريك المتصدق، فله أجر المتصدق. فعلى الإنسان أن يسعى لحاجة الناس بنفسه أو يسعى لهم بجاهه، وهذا كله من التعاون على البر والتقوى ومن الخير. بقي وقت، أخذ سؤالين ثلاثة من الدرس الماضي، بعدين فلينصرف من ينصرف. اختصار، كم بقي؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سن في الإسلام سنة حسنة، وكما نعلم بأن الشريعة كاملة لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، والسؤال: كيف يسن المسلم سنة حسنة؟ كيف يسن؟ كما ورد في الحديث، السنة الحسنة هي التي جاء بها الشرع فترك الناس العمل بها فيحييها الإنسان ويبتدئ العمل بها وينشرها في الناس، هذا معنى سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه اخترع، لأن التصدق جاء به الشرع فلما جاء هذا الرجل بصدقة كبيرة وتتابع الناس بناء على صدقته، لأن سيدة دفع شيء كثير في موطن صدقة وحاجة، قد يستحي من بعده وعنده مال أن يدفع أقل منه فيكون سنة سنة حسنة. أما إذا دفع الغني 10 دراهم ثم جاء الذي دونه سيدفع أقل منه أو مثله لا يزيد عليه. فالسنة الحسنة هي التي جاء بها الشرع فالإنسان يحييها أو يبتدئ العمل بها مما قد أميتت، والسنة المهجورة كثيرة، فمن أحياها ودعا إليها دخل في الأجر. وفي هذا الحديث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعدة: اتخاذ أخف الضررين جعلتني أسكت في مواطن كثيرة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهل أوثم على ذلك؟ لا، بل تؤجر. ليس كل منكر ينكر، وليس كل ما ينكر في حال ينكر في كل حال. تغيير المنكر إذا أدى إلى منكر فيكون الإنكار منكرا، فإنكار المنكر له ضوابط وله شروط، فإذا أدى إلى ارتكاب ضرر فهنا لا يجوز الإنكار. ولذلك أنكر ابن تيمية رحمه الله على أصحابه الذين أنكروا على التتر الذين كانوا يشربون الخمر في الطرق، أنكر عليهم أن هذا منكر، قال: لأنهم إذا صحوا تفرغوا لقتل الناس وانتهاك الفرج الحرام، فما هم فيه أخف ضررا. فلا تنكر على شخص شيء ثم يأتي يكفر ويسب الدين، هذا لا ينكر عليه إذا وجدت حاله هكذا. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وكان عنده رجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. هذا حديث سليمان بن سرد. فقال الصحابة: ألم تسمع ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هل ترى بي من جنون؟ وفي رواية: أمجنون أنا؟ هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لو واجهه بهذه الكلمة يقول، قال: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال الرسول: هل ترى بي من جنون؟ قد يخشى عليه الردة والكفر. قالها بحضرته وهو يسمع، ليس هنا المكان مناسب بإسداء النصح له مباشرة، فالعالم هو طبيب الناس. ولذلك من أخطر الأمور أن يتصدر للدعوة والعلم من كانت بضاعته ضعيفة وقليل العلم، هذا خطأ وخطر كبير. الأمر معروف والنهي عن المنكر يشترط له علم قبله وحلم معه وصبر بعده، فإذا لم يكن إنسان فقيها في هذه الأمور كان ما أفسد أكثر مما يصلح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لمس الزوج لزوجتي يبطل الوضوء؟ الصحيح الراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء. ولذلك جاء في حديث أم سلمة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فهذا مظنة خروج شيء. فإذا خرج من الإنسان شيء فالناقض هو الخارج وليس المس. أما ما استدل به الشافعية والشافعي رحمه الله من قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، المراد به أكبر من ذلك بكثير، ليس المس إنما المباشرة والمجامعة. هذا مذهب جمهور العلماء يعني في تفسير هذه الآية. أما مس المرأة لا ينقض الوضوء هذا مذهب الأحناف والدليل عليه والله أعلم. يقول: رجل يريد أن يكفر عن قسمه، كان يقسم أن لا يعمل عمل ثم يفعله ثم تاب الله عليه، والآن يريد أن يكفر على حلفه ولا يعلم كم عدد المرات، وهل يجوز أن تقدم الكفارة مالا نقدا؟ إذا حلف الإنسان على شيء واحد وتكرر ولم يكفر هذا يكفيه كفارة واحدة. إذا حلف الإنسان أيمان عدة على أمر لا يفعله ثم فعله ولم يكفر، هذا تلزمه كفارة واحدة. أما إذا اختلفت الأيمان وعقدها فكل يمين له كفارة، كل يمين له كفارة، ويجتهد ويعمل بغلبة الظن. والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 الإنسان مخير فيها. فإذا عجز ولم يكن عنده مال يطعم أو يكسو، هنا ينتقل إلى الصيام 3 أيام. ويشترط في هذه 3 أيام أن تكون متتالية لرواية صحيحة عن ابن مسعود، قراءة صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فتكون متوالية 3 أيام. لأن بعض الناس عنده مال ثم يحلف ثم يصوم، هذا لا يجزئه. وأما تقديم المال نقدا فلا يجوز ولا يجزئ إلا للوكيل. يعني تذهب للهلال الأحمر تقول عندي كفارة يمين كم أدفع؟ يقول ادفع مثلا 150، يشترون عنك طعاما ثم يوزعونه على الفقراء، هذا توكيل وليس إعطاءها مالا. أما تدفعه مال لا. هذه أسئلة درس الماضي، السؤال الأخير درس الماضي. خلاص كم باقي الوقت؟ ها؟ 5 دقائق؟ 5؟ 10؟ خلاص نأخذ 2 سؤال من درس اليوم. مع تفضلوا راشدين. يقول هل هذا يعتبر قسم بغير الله؟ جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك أنك في القضية ما عدلنا. هذه كلمة دارجة، كلمة دارجة ما تعتبر عند العرب أنها قسم، لا تعتبر أنها قسم. هل يجوز الإفراد في الحج؟ إذا جاء وقت الحج أجبناكم إن شاء الله، لأن لم يأتي وقت الحج. الحج أشهر معلومات، وقتها يبدأ من شوال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، ما حكم اللحم المستورد من البلاد غير المسلمة؟ إذا كان القائمين عليه مسلمون أو القائمون عليه نصارى يذبحون أو يهود فهذا حلال. أما إذا كانوا بلاديين وثنيين أو يذبح صعقا هذا لا يجوز، لأنه يعتبر ميتة ولا بد من التحري. يقول السؤال هذا سياسي، يقول صدر من بعض العلماء دعوة للجهاد في سوريا كذا، نرجو بيان حقيقة هذه الدعوة والضوابط الشرعية لها. هذه الأمور الكبيرة سلمكم الله وحفظكم ورعاكم، هذه إلى الراسخين في العلم، سواء الإنسان وافق هؤلاء أم خالفهم. لأن دخول أنصاف المتعلمين والصغار غير الراسخين هذا يزيد التفرق ويزيد الفتن، ويدخل من الأعداء من يتربص ويستغل هذه الأمور ويضرب المسلمين بعضهم ببعض. هذه الأمور مرجعها إلى العلماء، إذا تكلم الكبار وبينوا فنحن تبع لهم ونبين ما بينوا. أما تتصدر وأنت مغمور ليس لك صوت يسمع ولا قول ينفذ، ثم تنشر في الناس وتتكلم أنهم أخطأوا وبينوا وكذا وكذا، هذا لا يصلح. في هذه الفتن إنما ينبغي الإنسان أن يلزم السكوت ويدور خلف العلماء الراسخين الكبار. قال الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول أو إلى السنة وإلى أولي الأمر منهم، أي العلماء الراسخين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الأمور سلمكم الله مرجعها إلى العلماء، الإنسان يبين القواعد، يبين الأصول، يبين المخاطر، ولكن مرجعها إلى الأصول. في الفتن تتحرك التحزبات، تتحرك الأهواء، قد تصدر فتاوى مغرضة، قد تصدر أشياء من غير راسخين، قد تشوش أمور، ولكن على الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. إلزموا غرز العلماء الأكابر، إلزموا غرز الأئمة الحكام المسلمين، دوروا معهم تسلموا وتغنموا وتنجوا من كل فتنة. هذا باختصار، والكلام في هذا يطول، ولكن قال ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، لا تستعجل في الأمور حتى تنجلي، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من يكون رأسا في الضلالة. من تسرع في الفتن أخذته الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: من شرف لها تستشرف. والإنسان إذا دخل في الفتنة وأصبح رأسا سيبقى على ضلاله، سيضل ويضل ولن يتراجع، لأن الفتن أخاذة. وإذا الفتنة أخذت الإنسان طمست على قلبه وأضلت. فبعض الناس يأتي أول ما تصدر الفتنة يتصدر ويخطب في الناس ويبين والعلماء ساكتون، هذا خطأ. منهج العلماء أنهم يتأنون ويراجعون ويشاورون ثم يبينون والأمة تبع لهم، وإلا وقع الناس في حيص بيص واختلت الأمور. والوقت قليل وضيق، ولكن في النفس كثير، لكن نسأل الله العفو والعافية والسلامة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.